هادية لله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع شرح كتاب الأربعين النووية، والنهاردة الحديث الخامس والعشرون، وهو عن أبي ذر رضي الله عنه أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث العظيم عن أبي ذر رضي الله عنه أن أناسا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأناس هؤلاء في رواية أخرى هم الفقراء، كانوا فقراء من المسلمين من الصحابة رضوان الله عليهم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذهب أهل الدثور بالأجور. من أهل الدثور؟ أي أصحاب الأموال. أصحاب الأموال ذهبوا بالدثور، أهل الدثور ذهبوا بالأجور. الأجور أي ذهبوا بالثواب. يعني أصحاب الأموال اللي عندهم أموال أخذوا الأجور كلها. قالوا: ليش أخذوا الأمور كلها؟ يصلون كما نصلي، هم بيقفوا يصلوا زينا، ويصوموا كما نصوم مثل الفقراء، لكن عندهم زيادة مال. قالوا: ويتصدقون بفضول أموالهم. يعني هم زائدوا على الفقراء بأن هم يصلون كما نصلي ونصوم، لكن عندهم أموال فيزادوا علينا بالصدقة، فتفوقوا بالصدقات. فجاء الفقراء للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون: يعني نريد أن نوافقهم أو نكون مثلهم. طبعا هذا نوع من، نقول إيش، نوع من أنهم يغبطونهم على فضل الله عليهم، ولا نقول حسد. وهذا إيش، من باب إيه، أن يغبطونهم على النعمة، ليس حسدا، لأن أهل الخير والإيمان لا يحسدون بعضهم بعضا. حتى لو جاء على النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إن في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله، ورجل أتاه الله علما وهو يعني فيما شاء يعلم به أو ينشره. طب هنا لا حسد، لا يقصد به الحسد المذموم، لا، يعني الغبطة، أنك لو أردت أن تغبط أحد على شيء فما تغبطه على أمور الدنيا، أمور الدنيا زائلة، لكن تغبطه على العبادات أو الحاجات اللي ربنا أعطاه، فأعطاه له مال وينفق، فلك أن وأعطاه علم يعني يتعلم هو ينفع به الناس، فأنت لك أنك تتمنى تغبطه على ذلك، هذا فضل. ذلك يبين لك أنك لا تغبط أحد على أمور الدنيا، ما يهم أنه عنده سيارات قد إيش، ولا عنده شهادات، ولا عنده كذا ولا كذا، لكن المهم هو في ماذا يستعملها، إذا يستعملها في مرضات الله فهذا خير. فهنا جاءوا الفقراء للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون ذهب أهل الدسور بالأموال، يعني هم لا يقصدونهم لكن يريدون أن يقولون هم عندهم ثواب أكثر مننا. وهذا ليس اعتراضا منهم على قدر الله، لأن بعض الناس لما تلاقي واحد معاه مال وهو معهوش يقول يعني مش معنى ربنا اداله وما ادانيش، ده اعتراض على قدر الله، ده حرام. لكن هم ما قالوا ذلك، لكن أنت لك في العبادات تتطلع لما تشوف دايما في أمور الدنيا تتطلع للأقل منك، وفي أمور العبادات والآخرة تنظر للأعلى منك. يعني لما تلاقي واحد كثير الصلاة كثير الصوم كثير القرآن ينفق في سبيل الله، ده اللي تنظر له، تريد أن تكون مثله، عندك علو همة، ده اللي تتمناه. لكن لما تنظر لواحد عنده أمور الدنيا هذا لا، انظر للأقل منك، لأنك لو واحد في مستوى عالي وأنت تنظر له لا، انظر للأقل منك وأعرف نعمة الله عليك أنك أنت ربنا فضلك على غيرك في أمور معينة. فهم قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، لكن تميزوا علينا بالصدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ يعني ربنا هنا كأن الله عز وجل بيقول لهم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم هو ربنا مش اداكم شيء تتصدقون به؟ كأنه يعني يجذبهم للسماع، يتشوقون وإيش اللي ربنا اداهولنا نتصدق به. فإنه كأنه يقول لهم يعني أنتوا عندكم أيضا أمور تتصدقوا بها وإن كانت ليست أمورا مادية ففي غيرها، ودلالة على أن الصدقة في الشرع عندنا ليست مختصة بالمال فقط. إن هنا قال إيش أليس عندكم ما تتصدقون به، قد جعل لكم ما تصدقون به، ثم بين لهم كيف ما يقصده. إذن الصدقة قد تكون بالمال، وده غالب الظن لما يأتي معنى الصدقة يقصد بها المال، لكن هناك أيضا معنى أعم من الصدقة إن هي المال وغير المال. أنت ممكن تتصدق على أخيك بكلمة، تتصدق عليه إنك تضحك وتتبسم في وجهه، إنك تواسيه، إنك مثلا تقضي له مصلحة، يطلب منك شيء، تعلمه شيء، يعني تؤدي له عملا مثلا يحتاج إليه، هذه كلها من الصدقات وإن كانت ليست أموال، لكن الكلمة صدقة والتبسم صدقة. الدعاء لأخيك إنك بتتصدق عليه بالدعاء، تدعو له إن الله عز وجل يعني يفتح عليه وغير ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه إنه إنه إنه إنه هنا أو ليس الله جعل لكم صدقة لكم صدقات، بل إن الله عز وجل تصدق علينا، والله لا يتصدق بمال، هو يعطينا كما جاء في السفر. أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عمر قال يا رسول الله علام نقصد وقد أمنا؟ الآية تقول لي ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أو تقصروا من الصلاة إن خفتوا ليفتنكم الذين كفروا. جاء القصر لما تسافر تقصر من الصلاة صحيح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وإحنا أمنا، يعني كان الأول القصر موجود لما بيكون في خوف من الكفار، إن خفتوا ليفتنكم الذين كفروا، فبيبقى في خوف القتال فتقصر القصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إيه؟ صدق تصدق الله به عليكم فقبلوه. يعني أنت تقصر الآن، قد نقصر الآن في الصلاة سواء كان قتال أو غير قتال، سواء سفر قليل أو سفر متعب أو غير متعب، لكن أنا رخصة القصر. فالله عز وجل قال لله عز وجل صدق تصدق الله بها عليكم. فإذن هذه صدقة، أنه جعل لنا رخصة القصر صدقة، والبرد المريض في الفطر في رمضان هذه صدقة، فهذه الرخص كلها صدقات، فالله عز وجل يتصدق على عباده. والصدقة هنا يعني يقصد بها يوصل اللي هو توصيل الخير لهم وما ينفعهم، لأن الصدقة هي أصل المعنى أنك بتإيصال الخير للغير، إيصال الخير والنفع للغير أصالة، وممكن كمان إيصال الخير لنفسك. يعني تتصدق على نفسك، نعم أنت لما بتفعل العبادة تصلي أو تصوم أو تذكر الله تقرأ القرآن أنت بتنفع نفسك، أنت هذا بتفعل عبادة يرضى الله عز وجل بها عليك فيمسيك عنها خيرا، فكأنك بتتصدق أيضا. والصدقة للغير أنك توصل الخير للغير كما قلنا بقى، سواء كانت الصدقة مادية أو مالية أو أي أو غير أو غير ذلك. المهم أن الصدقة هو إيصال الخير والنفع للغير، هذا معنى عام للصدقة، احفظوه أن الصدقة إيصال الخير والنفع العام للغير. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل الفقراء الذين جاءوا لهم قال لهم قد جعل الله لكم ما تصدقون، ثم بين لهم ما هي الصدقة التي جعلها الله عز وجل لهم. قال بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. أربع أمور: التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. سبحان الله، الحمد لله، والله أكبر، ولا إله إلا الله. فجعل الذكر صدقة، أن المرء إذا ذكر الله عز وجل فقد حصل صدقات عظيمة جدا، والذكر ده بيغفل عنه الناس كثيرا. انظروا أنتم كم منا اليوم قال بأذكار الصباح، ولما صلى العصر قال بأذكار المساء، يعني لو قال ما بين العصر والمغرب، أو كان إذا نام يقول أذكار النوم، أو مثلا إذا توضأ تشهد بعد الوضوء، أو إذا سمع الأذان ردد الأذان. انظروا كم إذا انتهى من الصلاة سبح 33 وحمد 33 وكبر 33 ثم ختم 100 بلا إله إلا الله. هذه كلها الذكر طوال اليوم يمكن أن تذكر الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المجلس الواحد ممكن يستغفر الله 100 مرة صلى الله عليه وسلم، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلو أنت جعلت دائما جلوسك حتى في أوقات الفراغ، يعني لو كنت أو عدم الكلام، أنك تذكر الله عز وجل يكون ديدنك الذكر، انظر بقى كم صدقة أنت بتحصلها. الصدقة مش في المال فقط، لكن أنت ممكن تحصل الصدقات، وده شيء يسير، لكن مهم في الذكر أنك تبرره على القلب. يعني ليس مجرد الذكر باللسان فقط، بعض الناس الذكر يكون لسانيا، هذا لا تجد ليه واقع في القلب، لكن لو أنت مررت الذكر على قلبك، يعني تسبح وأنت تسبح تستحضر فعلا أنك تسبح الله، تعظمه، تحمد الله على النعيمة، على النعائم التي عندك، فتحمد الله وأنت بتحمد، بتحمده على ما أنعم عليك. الأصل الذكر اللي تقوله دي نعمة لوحدها، إن ربنا يوفقك إن تقول الذكر دي نعمة، ثم تكبر الله ويعظم ذلك في قلبك، تنطق بالتوحيد، أو تقول الأذكار اللي فيها اللي هي أذكار الأوراد الصباح والمساء والنوم وغير ذلك، تمر على قلبك تجد عجيب القلب يختلف تماما. وده الفرق بين في ناس بتقول الذكر وناس تقول الذكر، وهذا كل يعني لا يشعر بشيء وكان يردد باللسان، والثاني يقول الذكر ويمرره على القلب، فتجد القلب إيمانه يعلى جدا. وهذه من المسائل التي بيغفل عنها الناس. ممكن تقول الذكر كثيرا لكن لا تنتبه أنك تقوله بقلبك لتشعر بالأجر. فقال أن يسلم كما بين بكل تسبيحة صدقة، وتحميدة صدقة، وتهليلة صدقة، وتكبيرة صدقة. ثم انتقل، هذه تسمى صدقة اللي احنا قلناها، صدقة ذاتية. ذاتية يعني ايش؟ يعني للعبد، لذات العبد. انه سينتقل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك للصدقات المتعدية اللي هي للغير، مش ليك انت. دي صدقة لك تفعلها لنفسك. ثم قال: وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. هذا أصبح إيش؟ صدقة متعدية للغير، إنك بتأمر الناس بالمعروف، يعني تذكر إخوانك أو أصدقائك وزملائك. إحنا داخلين على رمضان، شهر مغفرة، نقلع عن الذنوب والمعاصي، نحاول إحنا نقترب من القرآن، يكون لنا ورد في القراءة، تذكرهم التراويح، ما أحد يضيعها، يحرص على التراويح. وأهم من التراويح الفرائض على أوقاتها، مش تروح نصلي التراويح ولا نذهب لصلاة الفرائض في المسجد. فنذكر تذكروا بعضكم بعض، لأنه نحرص على الفريضة، بل نذهب قبل الإقامة حتى نكون في الصف الأول، ونقول الأذكار بعد ذلك. هذا أمر معروف، أنت لما تبين تدعو إخوانك لذلك أيضا، وتنهى عن المنكر. هذا شهر المغفرة، وعلى الأقل نقلع عن الذنوب والمعاصي، نقلع عن الكلام الغيبة، عن النميمة، عن السب والشتم. وكما قال سلم، يعني المؤمن لا يكون بداء ولا شتاما ولا في معنى الحريص ولا يكون كذابا. فهذه منكرات، يقلع عن النظرة الذي ينظر إلى المحرم، إلى السماع المحرم، إلى رؤية الأشياء المحرمة. فهذه تذكير، ده أمر معروف، هي نفس رمضان، لكن المقام اللي احنا فيه الآن نتكلم يعني عن شهر عظيم سيقبل علينا بعد أيام، وشهر الله عز وجل جعل فيه يعني بابا واسع للمغفرة ومغفرة الذنوب والأجور العظيمة. فيها ليلة أفضل الليالي على الإطلاق، وهي ليلة القدر، وفيه الليالي الوترية، وكان سنة صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف فيها ويقيم الليل في العشر الأخيرة. ورمضان كله شهر قرآن وشهر صدقات وشهر استغفار وتوبة. فأنت كل هذا باب واسع خصب ليك أنك تتكلم عن الأمر المعروف عنها ممكن. وليس طبعا يقف لك على حسب علمك، لأن هنا في مسألة مهمة جدا. أولا نبين أن الأمر المعروف عنها ممكن صدقة، ومن أعظم الصدقات لأن الصدقة متعدية. الله عز وجل قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه يا رب تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ يعني خيرية الأمة أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. والمصيبة كلها لما تترك الأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقول أنا نفسي نفسي، تجد الابتلاءات والمصائب تنزل على الناس وعلى الأمة. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة عظيمة جدا، من أعظم العبادات. وأنت ممكن تمشي في الشارع كده وتنهى عن المنكر وتنهى عن المنكر، لكن طبعا لها ضوابط، لها ضوابط. إن مثلا قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وهذا أضعف الإيمان. ولا شك إن أعظم المنكرات على إطلاق إيش؟ هي أعظم المنكرات، أعظم منكر على الإطلاق. أنا بسألكم أنتوا أوزين، أعظم منكر على الإطلاق شرك. نعم شرك، إن الشرك لظلم عظيم، والشرك لا يغفره الله عز وجل. يعني إن واحد مات والعياذ بالله على الشرك لا يغفر، لكن لو مات على دون الشرك ولو بيفعل كبائر. أنا ليش بقول الكلام ده؟ ممكن تستعظموا أنتم شرب الخمر، الزنا، الربا، كبائر عظيمة جدا صحيح ولا لا، لكن لا تساوي، لا تكون مثل الشرك أبدا. وبالتالي أنت أهم شيء أن تحرص على العقيدة الصافية الخالصة من الشرك ومن البدع. طيب، وتكون حريص على أن غيرك يكون على عقيدة هذه. لذلك من أعظم الأمر المعروف أنها منكر التوحيد، أنك تدعو إلى التوحيد، تدعو الناس إلى التوحيد، وتدعو الناس إلى نبذ الشرك. ولا تظن أن ما فيش شرك، لا، بعض الناس يدلس أنه أصحاب البعض المبتدع الذين لا يريدون يعني نشر او اعتقاد اهل السنه والجماعه ينتشر، ولكن ما فيش شرك في الامه. لا، ما فيش شرك ازاي؟ انزلوا للمقامات والقبور اللي موجوده والمساجد المقامات، انزلوا للاقاليم وتجد ان ما فيش قريه في الاقليم ما فيش فيها مولد كل اسبوع. يعني انت لو حبيت تروح الراجل ده ممكن يقول لكم يعني ان من كل اسبوع ممكن كل قريه تلف على مولد، تقعد السنه كلها في موالد. ايش؟ يقولوا كل حاجة غلط، كل حاجة غلط ممكن تتخيل. هم يقول لك مولد سيدو فلان، سيدو ده ما تعرفوش هو فين أصلا، يقول لك هو موجود هنا المقام بتاعه هنا، وتلاقي له مثلا مولد يتلموا بقى أكل ورقص وغنى وملاهي وضر وحلوات وذكر ومش عارف وشرب مخدرات وفعل منكرات وأي شيء، كله إيه مولد بقى، ده بيقول مولد فعلا هو صاحبه غايب. وتجد إن كل هم عايزين الناس تغفل عن الدين. هو بيدعي طبعا، في ناس بقى بيقول لك لا احنا بنذكر الله، بيقعدوا يعملوا حلقات ويهوهوا فيها ويذكروا الله وهو كلام من ده، وكل ده بدع. دول قاعدين وبينهم ناس بيروحوا عند القبور ويدعوا الراجل دوت انه اللي عايز بقى يتجوز يتجوز، واللي عايز يخلف يخلف، واللي عايز ينجح ينجح، واللي عايز رزق يعمل شركيات. انت ممكن تكون قاعد هنا مش شايف الكلام ده في المنطقه اللي انت فيها. لا، لو خرجت بره المنطقه دي ورحت المناطق القديمه حتى في القاهره في ايام الموالد في المساجد دي اللي فيها الاضرحه، او رحت للاقاليم، ستجد هذا الكلام موجود. فانت هؤلاء لابد احد ان يبين لهم ان هذه شركيات. فانت لابد اصلا انت تهتم كطالب علم اولا بعقيدتك، بالعقيده الصحيحه، لانك او تصحح عقيدتك دائما، تكون على عقيده صلبه ثابت عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم تأمر الناس بالتوحيد وتنهى عن البدع. والبدع كثيرة موجود تدخل علينا في كل وقت. في رجب كان في بدع، نصف من شعبان كان في ناس عندهم بدع، يصوم النصف من شعبان فقط دي بدع، عايز يصوم صوم 13 والرابع عشر والخامس عشر، يقوم الليل بس في نصف من شعبان، وهذا خطأ لم يأتي نص في ذلك. فبعض البدع تجدها في أمور، بل احيانا ممكن في رمضان يحدث بدع عند بعض الناس. فلذلك انا اقول ان اهم شيء اولا انك انت عشان تأمر بالمعروف بقى انك تكون تعلم ما هو المعروف، اول شيء عشان تامر بالمعروف لابد يكون عندك العلم بالمعروف ده، يعني انت تحرص انك تتعلم، وبالتالي لما تيجي تامر بالمعروف تامر بالمعروف وانت على علم، لانك لو امرت بالمعروف وانت على غير علم تاثم. بعض الناس عايز الخير لكنه مش عارف يوصله، هو مش متعلم العلم الشرعي ده، وبالتالي يجي يامر بالمعروف يقع في الاسم الشرعي. يبقى انت اول درجه لابد انك تكون عارفها انك تتعلم ما هو المعروف، تكون على علم به وعالم به علم منضبط، لانك لو كنت جاهل وبتأمر معروف على جهل فانت تقع في الاثم، هذا من باب القول على الله بغير علم فصلته. ولابد الامر الثاني بقى وانت بتأمر معروف ان تتاكد ان اللي امامك هو تارك للمعروف فعلا. بعض الناس هو حابب الدين او عايز يعمل معروف، فتجد يدخل على اصحابه ولا زمايله ولا ناس عايز بقى يعمل اي حاجه يدعون اي شيء، انت ما بتصليش ليه وتصلي ومش عارف ايه وكذا وكذا. او على فكره القران كده، طب انت هل علمت الاول هو الشخص اللي امامك؟ ما هو ممكن يكون اصلا هو مداوم على المسجد، ممكن هو اصلا من اهل القران وبيحفظ القران كل يوم. يبقى لابد اولا تتاكد ان اللي امامك ده تارك للمعروف. ما ينفعش تقول له سماع الموسيقى غلط وحرام والمعازف، ما هو ممكن يكون اصلا هو لا يسمع. فانت ممكن تكون ايش تدافع على الشيء زي قالوا اولا بعد ان تكون عالم بالمعروف لا تامر به، تتاكد ان اللي امامك هو تارك لهذا المعروف، حتى لا تامره بشيء هو اصلا بيفعله اصلا. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الرجل المسجد النبي بيخطب، فالرجل دخل اسمه سليك الغطفان رضي الله عنه، دخل فجلس. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد اولا، طبعا انتم تعلمون لو دخلت المسجد لا تجلس حتى تصلي ركعتين، على خلاف هي وجوب ام استحباب، لكن الراجح انها وجوبا والله اعلم، وان كان الجمهور على استحباب. لكن الرجل دخل فجلس، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس يقول له قوم صلي، ما تصليش ليه؟ مش عارف. لا النبي صلى الله عليه وسلم قال له اصليت ركعتين، سالوا الاول صليت ركعتين؟ قال لا، قال قوم فصلي ركعتين. ثم قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. انظر النبي صلى الله عليه وسلم هو ممكن يكون صلى من الخلف وبعدين صلى مثلا بره المسجد لا زحمه وبعدين راح داخل يجلس، فانت ما تنكر عليه او تساله بالمعروف الا ما تتاكد انه لم يفعله. صليت الظهر؟ صليت الظهر خلاص، ما صليتش الظهر ده منتبه ده العصر هيأذن كمان، لكن ما تدخلش عليه مره واحده انت ما صليتش الظهر ليه؟ العصر هيأذن كمان 5 دقائق او 10 دقائق. لا، يبقى هنا لابد اولا او ثانيا، قلنا الاول انك تعلم المعروف تكون على علم، الثاني انك تتاكد ان هذا الشخص تارك المعروف. طب هذا بالامر بالمعروف النهي عن المنكر، اولا ايضا لابد تتاكد ان هذا منكر قبل ان تنهى عنه، لابد تتاكد بالدليل الشرعي ان ده منكر، مش بالفهلوه، مش بالذوق او العاده او العقل، لا لابد تتاكد ان هذا الفعل اللي انت هتنكر عليه هو اصلا ايش منكر، مش بالعاطفه. بعض الواحد من الناس عندهم عاطفه في شيء هو لا يعلمه جاهل بيه فعايز ينكره، لا لابد تتاكد اولا انه منكر وتعلم انه بالشرع انه منكر. ليش؟ اول هذا مهم جدا. الامر الثاني لانك انت ممكن تنكر شيء هو ليس بمنكر اصاله، او ممكن مكروه او شيء خلاف الاولى، لكن مش حرام مثلا، انك انت ليس بحرام. طيب، وايضا وانت بتنكر المنكر بعض العلماء قالوا ايش؟ يكون على غلبة ظنك انك ستزيل هذا المنكر او تقلله. ما هو الوقت انت لما تنكر المنكر اما انك تنكره فيستمع لك الشخص فيزيله بالكلية، او ممكن يتحول من منكر كبير لمنكر اقل مثلا، فده تقللت من المنكر صح، او انك تنكر المنكر فبدل ان هو يعني يقلل المنكر او يتركه لا ده ياتي بمنكر اعظم، يعني منكر اكبر من كده. طيب هذا العلماء نظروا، انا متى انكر ومتى لا انكر؟ اولا لازم نبين فضل انكار الامر بالمعروف عن المنكر، يعني ليش العباده دي عظيمه قبل ان نرجع للمنكر؟ قال تعالى: ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يعني مجموعه منكم ناس اللي هم عندهم العلم يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال يا سلم: والذي نفسي بيده لتامرن بالمعروف وتنهون عن المنكر ولا تاخذن على يد الظالم ولا تأطرنه على الحق أطرا. يعني كان وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم انك لابد تفعل ذلك. ما تنظر للمنكر وتتركه، ما تجد الناس يتركون المعروف ولا تأمر به أصالة. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من التعاون على البر والتقوى انك تدعو الناس الى الخير أصالة. طيب في المنكر لابد تنظر بحول. اذا كان انكار المنكر انت ستنكره سيؤدي الى تخفيف المنكر فعلا حقيقه، يعني تخفيف الشر، فده واجب عليك انك تفعله ما لم تستطيع تفعله. يعني اذا تستطيع وانت بتنكر غلبت ظنك ان هذا واحد مثلا بيشرب منكرات، فانت تبين له ده حرام، ده مضر بالصحه، والشرع بيقول انه حرام وانه كذا وانه كذا وانه كذا، فممكن يقلع عن ذلك يمتنع. فانت انكرت وزال المنكر. ممكن تجد فيه يعني واحد محتاج انه ينصح، فلما يجد حد ينصحه ويذكره بالله يعود. تجد قاعد طول اليوم ما بيدخلش يصلي، فانت تقول له: الصلاه المؤمنيه كتابا موقوتا، وجوب الصلاه صار ركن من اركان الدين وكذا وكذا، فتجد قلبه يميل او يركع تعدي معايا ونصلي مع بعض، فياتي معك ويصلي، وتجد انه يريد حد يسحبه موجود. فهذا خير كبير. هذا تنكر عليه، لان الانكار سياتي بنتيجه ايجابيه. اما لو هتنكر عليه ويتحول بعناد، تعلم ان الشخص ده عنده عناد مثلا، يعاند، كل ما تنكر هو عايز يخلفك. يعني بطل تشرب سجاير روح تجيب مخدرات، طب بطل الحشيش يجيب هيروين، طب بطل انك تسمع الاغاني او تنزل روح يمشي مع نساء وغير ذلك. فانت كل ما بتحاول انك تنكر عليه تجد ان هو يتمادى، كانه يعني الشيطان نفسه والنفس الاماره بالسوء نفسها هو هنا. لا، ما تنكر، تترك انه انا. ليش؟ لان الانكار هنا سيؤدي لمقصده اعظم. الله عز وجل قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني ما تجيش تسب الكافر، آلهة الكفار اللي بيعبدوها. ليش؟ عشان ما يجحش يسب إلهنا الله عز وجل. فالله نهانا أن نسب آلهتهم، مع أن تسب آلهتهم تنقيص منهم وحط منهم، وهذا شيء مرغب في الشرع أصلا أنك تسب آلهة الكفار، تسب الآلهة اللي بيعبدوها من دون الله، الصنم ولا البقرة ولا بوزة ولا أي شيء. مش طبعا مش هتسب عيسى ولا موسى عليه السلام من الأنبياء، تسب الباطل الآلهة اللي عندها والأصنام هذه وغيرها. الله نهى. ليش؟ لأنه لو رجع يسب مين؟ هيسب الله عز وجل. فنهانا لأن في منكر أعظم سيكون عن ذلك. وبعض العلماء يتكلمون أو يعني يأتي في التاريخ عن شيخ سامي تامية قصة مهمة جدا، كانت في زمن التتار. اسمعنا التتار ولا لا؟ طبعا دولت لما نزلوا على الاراضي المسلمين يعني ابادوا، فكانوا فجر في كل شيء. فكان في الشام هو، فكان مع تلامذته عند اسوار دمشق كده في الخارج، فوجدوا بعض التتر يشربوا الخمر والسكر عند الباب، باب دخول يعني. فهم الطلاب لامر معروف ان يعمل، فقال له الجميع اتركوه. استعجب التلاميذ: يا شيخ ده انت اللي بتعلمنا الامر معروف. قال: اتركوهم، لانه لو فاق سيدخل الى البلد فياخذ الاموال ويغتصب النساء ويتعدى على البيوت، فاتركوهم في هذا المنكر اللي هم فيه السكر ده، هو في حالهم. لكن لو دخلوا افاقوا سيدخلوا يفسدوا اكثر. فهنا نظر ليش؟ ان المنكر الاعظم اللي سيحدث لو انت اردت ترفع هذا المنكر، فخلاص اترك هذا المنكر. لذلك البعض ساعات ينظر لبعض الناس، يعلم ان احد الناس عنده مشاكل، او اب يكون عنده حكمه او شيء، او ام او او صديقه او كده، فيعلم ان هو لو تمادى في الانكار على من عنده ممكن يزيد فيسكت عنه. طبعا بعض الجهال ما يفهموش ده ازاي وسابت كده، ما ممكن انت لما تنصحه هو عارف لو قرص زي ما نقول عليه في الامر هنا ممكن هيضرب اكثر منه ويفسد، فبيحاول انه يرضى بالمنكر الاقل حتى لا ينتقل الى منكر اعظم. هذه حكمه لابد ايضا لذلك الامر بعرف انا منكر لابد لا مش لاي احد يتصدر لي، في حاجات ممكن تتصدر ليها زي ما احنا قاعدين نحكيها كده انتوا في الشباب تقدروا تعينوا بعض في امور معينه، لكن في حاجات قضايا كبيره ما ينفعش انك تتجرأ عليه، خاصه ان الامر معروف درجات اليد وادي تكون لاولياء الامور ومن ينوب عنه، مش روح انت مثلا شفت ان في واحد بيعمل حاجه غلط في محله زي ما حدث يقوم حارق له المحل، يعني واحد بيبيع شرايط اغاني او بيبيع سيديهات مش عارف، طب انت راح حارق له المحل مثلا؟ لا، ما دي مفسده اعظم، هو بيعمل منكر اللي المفروض بقى يعمل له الكلام ده ولي الامر هو اللي يغلق له المحل، لكن مش احد الناس لو سيبناها كل واحد يشوف واحد بيعمل حاجه في العربيه غلط تقوم كسر له العربيه مثلا وتحرقها له وعلى اللي هو قاعد فيها، هذا ليس لك، لكن انت ممكن توقف وتكلمه هنا خطا، انت تفضل اختك تفضل والدتك تفضل كذا تفضل كذا ما يصحش تقول ماشي، لكن انك انت داخل بعض الناس للاسف ما بيفهموش المساله هذه، ولو كان بقى ربنا بيديله لاعب شويه في الجيم وشايف نفسه وعايز يجرب شويه في اي حد في الشارع فتلاقيه عايز على طول يخش في خناقه مع وشايف بقى انه امر معروف ده منكر ودين لا، المساله ايضا لابد لها من درجات وليست لك كل درجه، انت لك اللسان والقلب واليد ممكن لو انت مخول بذلك، يعني قبض في بيته راح راجل في الشركه صاحب شركه عنده موظفين لقى فيها منكر من حقه بيده ايه ان يمنع المنكر ده، ده ملكه دي شركته او القبض في بيته ده بيته او واحد في مكان عقل. المهم ان كل واحد ولي امر في مكان له ان يعني ان يفعل اليد واللسان والقلب، لكن لابد ان لا يتعدى احد على الاخر. اذا المساله اولا قلنا التأكد ان إزالة المنكر ستؤدي إما لتخفيفه أو إزالته وليس منكر أعظم. الأمر الثاني أن تتأكد ان التي تخاطبه أيضا وقع في المنكر. من أدرك انه ما وقع في المنكر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكرا، مش لو سمع، مش واحد يقول لك بص فلان راح يوم الخميس وعمل كذا وكذا فتقوم انت بقى واخد نفسك ورايح على فلان ده ماسكه وطحنه ازاي تعمل كده وتغلط، انت شفت حاجة تمام رأيت انت علمت حد اعلمك يبقى لابد يكون عندك ذكاء، ما ينفع انك تذهب له وتكلمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من راى منكم منكرا، لذلك لازم تفرق ما بين النصيحه والمنكر. ازاله المنكر ممكن تعمله احيانا على الملأ او بينك وما بينه، مش كل المنكرات تنفع على الملأ، ممكن تاخده على جنب بس، وفي فرق بين النصيحه، النصيحه لا تكون الا بالسر. طب ايش الفرق؟ النصيحه ممكن علمت ان فلان ماشي غلط او بيفرط في الصلاه او بيفعل منكرات او بيتاجر بالحرام او بيعمل معاملات ربويه، فممكن تاخده وتنصحه بينك وما بينك، دي اسمها النصيحه. لكن لو انت رايت بيتعاطى بيعمل بقى بيبيع حرام رايته فعلا لك انك تنكر، ففي فرق بين الانكار وبين ايه النصيحه. المنكر لابد لك من رؤيه، مش مجرد واحد يجي يقول لك فتقوم انت راح تعمل هذا المنكر، وهذه مساله مهمه جدا انك تعلم ان المخاطب قد وقع في المنكر ولا تتسرع. بعض الناس لانه ممكن يكون بيفعل شيء انت شايفه ممكن او مش ممكن اصلا، وذات في بقى ساعات طلاب العلم لما بتدخل في التعليم ويعرف شويه امور في الصلاه مثلا في اقوال في الصلاه، يعني في واحد يرفع اليد في واحد ما يرفعش اليد مثلا في الصلاه ويجلس جلسه معينه، فممكن تلاقي اللي جنبك ما عملش كده فانت تقوم مسارع، لا اسال اولا، ممكن يكون هو بياخد راي فكري معين فبالتالي لا تنكر عليه، هذه المساله. يبقى اولا لابد تعلم ان المخاطب ده وقع في المنكر حتى لا تتسرب. ممكن تلاقي واحد ماشي انت ماشي في الشارع في رمضان وده قاعد ماسك سندوتش وبتاع بياكل في العربيه او قاعد في العربيه دي، فانت شفته بقى بياكل في رمضان هتكسر عليه الازاز بتاع العربيه، تعمل ايه يا عم؟ ده ممكن تكون في مكه، يعني انت في الحرم في مكه تلاقي وانت على الساحه بره لو يعني ربنا يكرمك الناس بتاكل وتشرب رمضان مثلا، طب ما انت لابد تتاكد هو الراجل ده هو مفطر رمضان بدون عذر ولا بيعذر، ممكن يكون ده راجل مسافر داخل عندنا القاهرة جاي من اسكندرية جاي القاهرة في اليوم وهو مسافر، فهو معاه رخصة الفطر، فجاب شيء في العربية وقعد ياكل، يبقى هو عنده ايه عذر، او واحد مريض لا يصوم. يبقى انت لابد هنا ايه، مش اول لما ترى واحد بيشرب، اعرف ناس في رمضان يعني الشباب بعد كده كانوا ماشيين وبتاع، شافوا حد بيشرب عربية راحوا عملوا له العربية كده، كسروا له العربية، قعدوا يعملوا كده عشان يطلع لهم، والراجل خاف منهم، والراجل اصلا مسكين مريض و يعني ما بيصومش. طلع مسيحي. ده موضوع تاني كمان، لو طلع مش مسلم. نعم. فنقول هنا ايش؟ لابد اولا انك تتاكد انه واقع في المنكر اولا. ايضا. اذا بينا الان انه يتاكد انه في المنكر، ثانيا الا يؤدي ذلك الى منكر اعظم من ذلك. طيب هذه كلها في الامر المعروف عن المنكر، هذه صدقه عظيمه جدا لابد اننا يعني. طيب خلينا ننتهي من البداع وافتح الاسئله للكل، عشان انا سكت الجميع، عشان تبقى اعتقد ان لو انتم بدون تقطيع هتستفيدوا اكتر الان، وبعدين نفتح الاسئله كما تقول. المهم هذا اختصارا طبعا لهذا الباب العظيم الامر المعروف والنهي عن المنكر. كنت انا اسير مع احد شيوخنا دايما في الشارع، فلما نعدي على امراه مش متحجبه مش متبرجه يعني، وهو اول ما يعدي جنبها يقول الحجاب فرض على كل امراه، ويسكت بس بصوت عالي. طبعا كان في ناس بتمشي تقعد ايه، هو انكر، لان الان انت في قدرات ممكن تنكرها، وهذه حاجه تعلمتها منه حقيقه يعني، تعلمتها. وممكن يلاقي واحد ماشي بيشرب سيجاره وعملوا بينه كده يعني حرام السيجاره وكده، او واحد بيبقى ماشي وبيشرب بشماله، فتجده هو ماشي بالطريق يوم واحد تقول له اليمين وكده، فانت ماشي في الشارع. بس طبعا هي لها طريقه، انت ممكن تتضرب يعني احيانا، ممكن يعني انت مالك وكذا فاخذ، لكن انت لك هي، انت لا تتصور كم من الاجور انت بتحصلها وتدعو الناس الى الخير، لكن هي محتاجه فقه. بعض الناس بيبقى عندهم، انا اسف الكلمه، نوع من الخشوميه، فبيقول يعني هو عارف بس مش عندوش طريقه حسنه في هذا الامر، فممكن ياتي بمشاكل. والبعض لا، ممكن حتى يلقي الحجه وخلاص بكلمه كده بسيطه وانتهى الامر. يعني كما انا اذكر يعني المكان اللي نقول على المراه السافره يعني الحجاب فرض على كل امراه، بعض البنات واقفه كده وتبص تتنح، الكلمه ضربت في اذنيها، تشعر ان هي يعني ايش سمعت شيء، ويمكن ما كانوش تسمع، ممكن سبحان الله الكلمه اللي بتقولها دي تكون سبب في ان هي ترجع عن المنكر اللي هي فيه. وممكن واحده تقف وتقول لك انت مالك، وتديك كلمتين انت لله، ما يهم، ما يهم انك انت يعني تعذر بسبيل الله عز وجل، ما انت بتفعلها لله. ممكن تقولها واحد يقول لك طب انت مالك وانت كذا وكذا وكذا، اسكت بقى، تاخد لك الحميه بقى، هنا انت فعلتها لله، لو رضيت علي بقى ترد لشخصك، يبقى كانك امرك ده ما كانش لله، كان انتصار لنفسك. فانت لا يهم انك تامر بمعروف منكر وتضر بذلك. الرسل اعظم الناس الخلق، اصل الرسل، ما في رسول جاء الا واوذي في قومه، ليش؟ لانه كان بيامر بمعروف عن منكر. الاعظم الخلق عند الله عز وجل هم الرسل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر الناس ابتلاء من اهل مكه واذى بسبب انه بيدعوهم. فهذه مهنه الانبياء والعلماء، لابد ان يعذروا. كم من عالم في السيره سجن، بل مات في سجنه بسبب الامر عن منكر. شيخ ابن تيميه نفسه سجن بسبب وشايات وكذب عليه، لغايه ما مات في سجنه في الشارع، وكان بسبب الامر عن منكر. وغير الإمام أحمد، إمام أهل السنة والجماعة، أوذي بسبب فتنة خلق القرآن، ودخل سنوات في السجن، أربع ولاة عدوا عليه لغاية ما ربنا نصره وأخرجه. فكونك أنت بتفعله لله، لأن بعض برضه لما يجي يفعل أمر عنه ممكن بيحزن قوي لما يؤمر حد وما يعملش حاجة، وإن أنا قلت له صلي ومفيش فايدة وما بيصليش، ويبقى متغاظ من جواه ما سمعش كلامه. أنت ليس عليك الإيمان، أنت لابد تنقي قلبك، أنت بتفعل العبادة دي لله، وأنت متخيل إن إحنا كل ما بنقول كلمة للناس وندعوهم هو كل الناس بيستمعوا، يعني ممكن الشيخ او الداعيه ممكن يقول كلمه على رمضان او كلمه في الصلاه يسمعها مليون واحد، لكن اللي ينتفع بيها 10، وممكن ينتفع بيها 100,000. هو مين؟ هو بلغ، هو ما ليس عليك الا البلاغ فقط، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلا بد ايضا انت بتفعله، انت بتفعله لله، وكل ما يكون في اخلاص تجد سبحان الله الثمره اعظم. لكن لو بتفعله عشان انت منتظر انه يسمع لك، انت يبقى هنا انت بتفعلها ليس لله. فهل انتبهوا قوي هذه المساله، لان البعض بيبقى رايح يعمل مراحل ممكن يطلع بخناقه مع اللي بيعمل معاه كده. انت خلاص القيت عليه الحجه وانتهى الامر، ما عليك شيء خلاص. ثم قال: وفي بضع احدكم صدقه. ما زلنا فين؟ الصدقات. قال: بضع احدكم صدقه. فاستعجب الصحابه. يعني طبعا هو يقصد هنا بالحديث ان المرء اذا كان متزوجا وانه عنده زوجه فان يقضي يعني وتره مع الزوجه، انه يقضي الزوجه ياخذ اجر على ذلك. فاستعجب الصحابه كيف يعني الواحد يكون عنده زوجه وانه جامع ياخذ اجر على ذلك. ويعني وان هو فبنفسه قال لهم: ارايتم لو هو فعل ذلك في الحرام هيكون عليه وزر؟ يعني واحد والعياذ بالله ذهب للزنا وغير ذلك ياخذ وزر؟ قالوا نعم. قالوا: خليك العكس، اذا فعلها بالحرام في الحلال يكون له الاجر، لانه لو فعل في الحرام هيكون عليه وزر، اذا لو فعله في الحلال يكون عليه اجر. طب هي صدقه؟ نعم، هو بيعف نفسه ويعف اهل بيته زوجته وغير ذلك ويقضي شهوته، فيستطيع انه يكون في له ولها ايضا، فيكون هنا كانه فعل اجرا وفعل صدقه. ذلك يستدل على ذلك على ان الامور المباحه لو انتويت بها 100 تنقلب لاجر لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى الصدقه تضعها ما من تنفق من نفقه الا تبتغي بها وجه الله الا كان لك فيها اجر، حتى اللقمه تضعها في امراتك. زي ده يقول الرجاله: انتوا لسه ما خدتوش في الليله دي، انتوا بتتصرف عليكم بس. الرجاله بقى الابهات عندكم والامهات، انه ايه الله عشان كل ما ده مثلا يقول ايه: ما من نفقه تنفقها تبتغي بها وجه الله الا ولك اجرت عليها. فانا دايما نقول للابهات إيه: انت كده كده بتدفع كل يوم، انت هتدفع اكل وشرب ومصاريف واولادك رايحين جايين وتعيين، فانت لما لا انت واجب عليك النفقه انك اب. لكن لو التويت ان ده لله تاخد اجور على كل الفلوس اللي بتدفعها دي لاهل بيتك وعائلتك. حتى قال يا سلام: حتى اللقمه تضعها في امراتك. يعني وانت قاعد بتلاعبها يعني بتحسن اليها، بتاخد لها لقمه تحطها لها كده تاكلها او معلقه، يعني مش ناطر الاكل، يعني مش عاجبني الاكل ده. طبعا الشباب بقى يصحى الاكل ده كل يوم قاعدين ناكل فيه والطعم مش حلو، والوالده طلعني هنا عشان تعمل لكم الاكل هذا، فانت هنا ايش؟ انت هذا اجور تاخذ فيه على هذه الارض. فاي شيء بتفعله مباح لو انتويت به شيء لله يكون اجرا عظيما لك. فهو النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم ذلك على. فاذا هنا ظهر الحديث يبين لك ايش؟ انك لو فعلت الشيء المباح وانتويت به لله شيئا تاخذ عليها اجور عظيمه. طيب وهذه مسألة مهمة الأخيرة هذه، ليش؟ لأنك لابد تجتهد يا محمد يا عبد الله خليك معايا، لابد تجتهد على أنك تحسن النية دائما، بقدر تحسينك للنية يزداد الأجر لك. يعني كل لما تجود وتحسن نيتك في العمل تأخذ الأجور. إن الناس كلكم تصلوا مع بعض لكن الأجور تختلف. الصوم كله بيمتنع عن الأكل والطعام والشراب، لكن كلما أخلصت النية لهذا العبادة لله الصدقة كله بيطلع صدقة. ممكن يطلع 10 جنيه وده 10 جنيه، بس ده ممكن يطلع 10 جنيه وهو إخلاصا لله يربيها الله عز وجل لك تبقى ملايين، والثاني يطلع 10 جنيهات رياء أو ناس طلبوا منه ما ينفعش لما يطلب منه ما يتصدقش، لكن هو حتى يقال إنه ما يتصدق. ففارق كل ده إيش اللي يبصرها؟ النية. فالنية بذلك هم إن هم لما النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الفقراء للتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: سمع ذلك أهل النسور أيضا ففعلوا مثل ما فعلنا. يعني هم عرفوا بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل ففعلوا مثلنا، فزادوا أيضا علينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا أنت هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، خلاص أنت ما تعترض على ذلك. ربنا أعطى فلان مالا وكان يسلطه على هلكته في الحق، يعني وأنفق سبيل الله فضل الله يؤتيه من يشاء. أعطى قرآن فهو ينشده أهل الليل والنهار، الله هذا فضل الله يؤتيه ما يشاء. أعطى علما يعلمه للناس، هذا فضل الله يؤتيه ما يشاء. لكن أنت لك النية، لك النية، فبإخلاصك للنية ترتفع الدرجات جدا في الأعمال. طيب في فوائد مستنبطة لهذا الحديث. أول شيء وهذا بقى الذي نحتاج إن احنا يعني نتعلمه من الحديث، حرص فقراء المهاجرين على الخير وبكائهم لما وجدوا أهل الدسور أهل الأموال سبقوهم في طاعة الله عز وجل. وهذا الذي تتعلمه من الصحابة رضي الله عليهم، أنهم وهذا الفرق بيننا وبينهم، هم كانوا يتركوا شيء فيه تقرب إلى الله عز وجل إلا ويحرصوا على فعله. ما قالوا إحنا فقراء ما عندنا شيء خلاص، لا، جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون، يريدون يتسابقوا مع الأغنياء فيفعلون أعمالا ليكون عنه. وهذا كان لابد يكون عندك علو همة، كل واحد فينا لابد يكون عنده علو همة، أنت لا تنظر لمن دونك لكن انظر لمن أعلى منك. ليش ما أحفظ القرآن كله؟ ليش ما يكون عندي علم بالسنة؟ ليه ما أكونش مشتاق في طلب العلم؟ ليه أن أنا أتعلم وأعمل؟ وليش أيضا ما اشتغلش ويكون عندي مال وأنفق هذا المال وأتصدق به وأعمل فيه مشاريع خيرية؟ ما الصحابة كان منهم أغنياء، عثمان بن عفان، عثمان عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، هؤلاء كانوا أغنياء فقط، لا، أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وعثمان كانوا أغنياء وعلماء، علماء صحابة هؤلاء، وكانوا خلفاء، فجمعوا بين العلم وبين المال وبين العمل. فلا تظن أن الالتزام معناه أنك أنت تجلس وما تفعل شيء، لا، الأمة تحتاج للعلماء، تحتاج للأموال، تحتاج إلى القوة، كل هذا، لكن كل واحد بيضرب بسهم. من يسر الله عز وجل عليه المال خلاص يسير في طريق المال ويكون ذو مال وينفق في سبيل الله عز وجل ويساعد الناس. من فتح الله عز وجل له بالعلم يصير من أهل العلم. من استطاع أن يجمع بين الخيرية هذه كلها يستطيع بين العلم والمال، فهو إن كان ندرة في الأمة. ويعني ما يذكر ذاك عبد الله بن المبارك، هذا عالم مجاهد منفق، كان يجاهد سنة ويحج سنة، يجاهد في سبيل الله عام ويحج ويأخذ معه رفقة في الحج على حسابه، وكان يتاجر ويكسب أموالا وكل ما تجرت إلى الأربع، كان ينفق على الفضيل بن عياض والليس بن سعد، وكان حماد بن سلمة تقريبا، ما أذكر الرابع الآن أحيانا أنسى، ينفق على أربعة من كبار العلماء، وقال ما تجرت إلا لهؤلاء. فكان غني تاجر وكان يجاهد وكان صاحب إمام، صاحب علم وزهد وورع، هذا ندرة في الأمة أنه يفعل ذلك، لكن من استطاع أن يفعل ذلك يكون عليه هذا العلو في الهمة. وده مسجل حبيبي، وده ما فيش ترديد فيه، لو سمعنا غيره نردد إن شاء الله، المسجل لا يردد فيه، محتاج ده مسجل. هذا مسجل، نعم مسجل، نعم. أيوه هذا من الإذاعة مسجل. طيب هنا المسألة الثانية، الفوائد أيضا المسارعة في الخيرات والمسارقة في الخيرات، علينا أن نسارع في الخير، نتسارع ونتنافس، وبذلك فليتنافس المتنافسون وسابقوا وسارعوا، كل هذه جاءت آيات في المسارعة في الخير. فيها أيضا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة مهمة جدا، انظر النبي صلى الله عليه وسلم كيف علمهم، جاءوا فعلمهم كذا وكذا وكذا وكذا، وهذا يعلمهم بالدليل، لما استشكل عليهم قالوا كيف يكون يأتي أحدنا أهله وله فيه أجر، فقال رأيتم لو وضحها في حرام يكون عليه وزر، قال نعم، قالوا كذلك إذا وضحها في الحلال يكون له أجر. انظروا كيف يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه طريقة في التعليم، لابد نتعلمها نحن، لأن أنتم الآن طلاب علم جاءت عليكم وقت أنك تأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر وتعلمون، فلابد أنك تعلم كيف تنقل العلم وكيف تحسن لمن أمامك، اللي بيسألك هذا هو يريد أن يتعلم منك، فأنت لابد تكون عندك تواضع وعندك صبر وعندك عدم كبر عليه، وأنك تضع نفسك مكانه وهو جاهل ويريد أن يتعلم، وأنت كنت جاهل من قبل أيضا، فلابد أن يكون تتأسى من النبي صلى الله عليه وسلم وأهل العلم بكيفية، يعني إيش أما تسأل عن شيء وأنت تعلمه كيف تجيب عليه وكيف أنك لا تترفع على من غيرك، فذلك فضل الله أتاك إياه، فاحمد الله عز وجل على ذلك، ويكون زكاتك أن تؤديه للغير بحسن ونفع لهم. هذا كان آخر الكلام في الحديث الذي معنا، حديث عظيم، صلى الله عز وجل أن يرزقنا هذه العبادات في هذا الحديث وأن يقصد نوايانا لذلك. انتهينا من الحديث، أفتح باب الأسئلة عشان نصلي المغرب وبعد كده ندخل في درس الفقه. اللي عنده سؤال نبدأ باليمين، اليمين هنمشي باليمين دايما إن شاء الله. إيش؟ طيب صدق. اللي عايز يتوضأ يتفضل الوضوء، اللي عايز يسأل فضل. لا هو ما سبش الصلاة، هو سبه هو. ايوه ما هو هو مش سب الصنم، هو سبه هو، لانه وده كان مقام، لانه هو قال للرجل سهل ولا ما مش كان قالوا عروه، لا سهل عروه عروه عروه، قالوا ان معك اوباش من الناس يفر عنك يا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما سمع الوكر ذلك بحتمل اراد ان يبين له لا ده مش اوباش اللي معاك، هم يعني كبار، فراح قالوا الكلمه التي قالوا له ذلك امسس بظهر الله. فهذه هي، هناك سلم سكت، وهذه مواقف ممكن في الحرب او في شيء انك ده، لكن حتى إيه لم يكن الاله يعني هو بيصب هو. نعم. وللأذان لان الاذان يحتاج الى نيه، ان الاذان ده عباده ولا مش عباده؟ يبود يعني حد يؤذن بنيه الاذان. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن، فين المؤذن ده؟ ده مفيش مؤذن، ده مسجل. قال اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فلازم تسمع مؤذن، يعني واحد يقوم ويؤذن، لان الاذان عباده والعباده لابد من نيه. ده واحد مسجل وبيسمعه لك، فليس مؤذن. فهمت؟ فهمتش؟ لا فهمت، بس ليه نظره يعني. ايش النظره؟ يعني مثلا اللي هو سجل، اللي هو اذن في الاول خالص ده اللي هو تسجل له، فده كان عمل نيه. وقت ما عمله كان نيه صح؟ وقت ما قاله كان نيه صح؟ طيب لو انت سجلت لي القران دلوقتي، انا قرات القران وسجلته لي، انا سجلته لي، انا لما قراته كنت في نيه القران ولا لا؟ رحت واخد انت تسجيلي ده وشغلته تاني، انا اسمي قرات القران تاني؟ يعني هل انا اسمي قرات القران مره ثانيه؟ تمام. لا اجاوب على سؤالي، يعني انا مش هاخد نيه على القراءه الثانيه دي، لان انا ما قراتوش فعليا. ممكن انت تكون سمعته مني، ده موضوع تاني. انت لكن انا قراته، يبقى انا ما اسميش قراته مره ثانيه. الاذان انت عشان تاخد الترديد، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذن المؤذن وانا ما اذنتش. فهمت؟ احسنت. ادم اسال. ايه؟ انت ما سافرتش خالص؟ لا وانا صغير عنده. المسافر ممكن ان هو ياخد يقصر الصلاه الرباعيه، طبعا انت بتدور على اي حاجه فيها هتقلل الصلاه فيها. انا عارف انت بتقولي ليه كده، يعني مسافر بدل ما تصلي اربعه تصلي اثنين، فانت هتسافر على طول صح؟ ايه؟ ممكن تصلي الظهر، هتكون مسافر طريق السفر تصلي الظهر ركعتين، ممكن تصلي العصر ركعتين، العشاء ركعتين. كمان فجأة على طول. هو يا شيخ هو ينفع الغاز معاه فلوس ما تصدقش يعني بيسبب ربنا بدلها؟ ممكن. كويس قوي. بس هيسأل على الصلاة، هيسأل على الفلوس دي يعني. بيطلع زكاته خلاص؟ لا لو ما طلعش الزكاة سبح ربنا. لا لازم يطلع زكاة. زكاة واجبة عليه. شيخنا موضوع الأذان ده، لو هو بس حي، ينفع. بس حي ماشي. لو بس حي مسجد معين حتى بيقاس في كل مسجد وبيقاسم مسجد واحد وبينتقل، لو هو اللي بيقاسم موجود يسمع. لو زي نعم في اسئله على كده شايف ما غلط اصلا، لو التسجيل ده المفروض ده كل مره وكل ما يقاسم غلط، هو التسجيل ده هو هو طبعا خلاص هو كل يوم فيه اذان. طبعا انا ما سمعناش حد خالص اذان هنا. ممكن اصل اللي موجود ما بيعرفش ياذن، فيقوم فاتح على الاذاعه وبيردوه. خلاص يا شباب في اسئله؟ طيب انا ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله 10 دقائق نصلي ونرجع باذن الله على درس الفقه عشان النت.